الحمد لله العزيز القدير، أحمده سبحانه وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرض، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي البشير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهديهم اقتدى. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلم، هل لا سألت نفسك هل أنت مفتاح للخير أم لا؟ فإن الناس ما هم إلا أحد رجلين، إما من مفاتيح الخير وإما من مفاتيح الشر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير. أي عبد الله، هل لا سألت نفسك كم أنت كريم في جاهك، كم أنت نافع لإخوانك، كم أنت إيجابي لمجتمعك؟ هذا هو معنى كونك مفتاحا للخير. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن يسر الله لك صحة وأعطاك عافية ووسع عليك رزقا وجعل لك جاها، فكن مبادرا للخيرات، مسارعا إلى المعروف وإيصالها للبريات، حتى تكون ممن أحيا سنة ويكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. واستبقوا الخيرات، ويقول عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كم أنت سعيد حينما ترى من حولك يكون سعيدا لأنك قضيت حاجته، وتأمل في نفسك حينما تقضى لك حاجة كم تكون سعيدا. فكذلك انظر إلى الناس، لا تبخل بجاهك، فإنك إن بخلت فإنه سيذهب، فإن زكاة الجاه بذله للناس، كما أن زكاة المال إخراج الصدقة منه، كما أن زكاة العافية طاعة الله تبارك وتعالى بها، كما أن زكاة الوقت أن تذكر الله جل وعلا ولا تضيعه. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فانظر، أأنت ممن ينمي خيرا فيصلح بين اثنين، أم أنت من الذين ينمون شرا فيفسدون بين صالحين؟ تأمل في حالك، أأنت تنم الخيرات أو تنم الشرور والفساد بين البريات؟ انظر إلى نفسك، هل تقضي حوائج المسلمين؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: اشفعوا تؤجروا. أيها المسلمون، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم عظيم عظيم جدا، يقول مبينا أهمية قضاء حوائج المسلمين وأن تكون أنت مبادرا لها مسارعا إليها. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينه أو تطرد عنه جوعا. ثم قال كلاما عجيبا يبين لنا أهمية قضاء حوائج المسلمين والنظر في أحوالهم وتأمل حالاتهم. يقول صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، ويشير إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى مسجده. يقول لأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. رواه الطبراني وقال عنه الألباني صحيح. يا عبد الله إنك إذا كنت في حاجة أخيك المسلم فكم أنت فيه من الخيرات، منها أن الله يحبك، ومنها أنك تفعل أحب الأعمال إلى الله، ومنها أنك أفضل من العابد المعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعة ويا لها من قرة عين، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه كما رواه مسلم. وإذا نظرت إلى سيرة قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم فتجد الأمر العجاب الذي لا يسعه الخطاب، كيف كان وقته كله للناس، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قال قط لا. يكون في حاجة الأرملة وفي حاجة اليتيم وفي حاجة الضعيف وفي حاجة ذا الحاجة وفي عيادة المريض وفي اتباع الجنازة، وهكذا يومه كله في حوائج المسلمين، حتى قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ نظرت إلى سالف أعماله صلوات ربي وسلامه عليه. إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، فهذه أعمال الخير، فهل يكب الجواد بعد هذا الجود بين العباد؟ كلا والله، ورب العباد إذا رأى عبدا ينفع مسلما وهو الكريم أتظنه لا يكرمك؟ إن هذا من الظن من ظن السوء. أيها المسلمون، إن من فضل الله عز وجل عليك أنك قادر على أن تكون مفتاحا للخير، فتقضي حاجة فلان وتكون في حاجة فلان وتمشي في حاجة اليتيم والفقير والمسكين. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. تأملوا إلى الجائزة العظيمة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأصلا ما في مقارنة بين كرب القيامة وكرب الدنيا، ولكن الكريم يجود بالكرم على من يكون كريما، وليس كرمه ككرمك. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، فلان حل أجل دينه فأخرت أجله فلان في ضائقة فيسرت أمره، فلان في حاجة إلى علاج فيسرت أمره، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن، قال: والرابع أي من الرجال من لا أستطيع أن أكافئه، لا يكافئه إلا الله. قال: من هو؟ قال: رجل بات ليلة يفكر بمن ينزله حاجته، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. يقول: لا أستطيع أن أكافئه، لأن من يأتيك ويقصدك ويأتي إلى بابك ويرن هاتفك ويذل بين يديك لتقضي حاجته، لا تستطيع أن تكافئه أنت إن قضيت حاجته، لأنه هو الذي صنع إليك معروفا إذ جعلك بابا من أبواب المعروف، فاحمد الله على ذلك، ولا تظنن أنك بقضاء حاجتك له قد صنعت له معروفا، إنما صنعت لنفسك معروفا تجده يوم القيامة أمامك. أيها المسلم، إذا أردت أن الله ييسر لك العسير وينفس عنك الكربة فلا تهتم بحاجة نفسك، وانظر إلى حاجة من حولك، اقضي حوائجهم، يسر على معسرهم، كن معهم يكن الله معك، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: صاحب المعروف لا يقع، صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكأ. الله أكبر. من يفعل الخير لا يعدم جوائزه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وانتبه يا عبد الله، وأنت تجعل من نفسك مفتاحا للخير، انتبه من هذه المحاذير الخمس. الأول: حينما تقضي حاجة لإنسان ما، تأمل أن لا تظلم آخر فتقدمه على من يستحق، فحينئذ تكون شاركت في ظلم. الثانية: إياك وأن تشفع أو تكون في تعطيل حد من حدود الله فيضيع الأمن في البلاد والعباد. ثالثا: لا بد أن لا تستر على ظالم مطلوب للعدالة أو محدث يحدث في دين الله تبارك وتعالى. رابعا: أن لا يكون في شفاعتك ولا في قضاء حاجتك له لا يكون فيه كذب ولا زور ولا غش ولا خديعة. بعض الناس اليوم يقول: هذه مساعدة، وهي حقيقتها كذب وزور وغش وخديعة، وربما تحت الهدية والرشوة. الخامسة: إياك والمن والأذى. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا استعمل رجلا يقول فيما يقول له: ولكني أستعملك عليهم لتقسم بينهم بالعدل، ثم يشترط عليه ألا يغلق بابه دون حوائج الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين، كبر أم صغر، من الإدارة إلى الوزارة إلى الإمارة، من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. رواه أبو داود وصححه الألباني. أيها المسلم، ما من يوم تصبح فيه إلا وكل سلامة من سلامك، كل مفصل من مفاصلك عليها صدقة. من الذي لينها لك فتحركها وترفعها وتقبضها؟ إنه الله، فجعل عليك صدقة، كل سلامة عليه صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وفي صحيح الإمام مسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. واعلموا أنه صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أي عبد الله، اتق الله عز وجل، فإنك غدا ملاق الله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن من أعظم أنواع البر: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، فتأملوا في من حولكم واقضوا حوائجهم، وإياكم والبيتوتة في هناءة، ومن حولكم في تعاسة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن من بات وجاهه جائع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، واجمع شملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا وإيماننا، اللهم اجعل هذه البلدة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن علينا، اللهم أدم كلمة الاجتماع علينا يا رب العالمين، اللهم أدم علينا وحدة الكلمة والاجتماع يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فأعنه، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فأشغله في نفسه وأجل الدائرة عليه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من أراد خذل الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا ممن تقضى الحوائج على أيديهم، اللهم اجعلنا ممن يصنع المعروف ويتقي الشر يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.